سنه عن البلوغ أو كان مجنونا أو كان سفيها مبذرا فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله صيانة لأمواله وحفظا عليها. فالإسلام قدر المال واحترم الأمان وأمر بالحفاظ عليه وبتقديره ومن المحافظة عليه. حفظ أموال الصغار والقصر عن الضياع. فلذلك لا يحس هذا الصبي إلا بإذن وليه. وأي ولي؟ هو وليه في ماله يعني المسؤول عن ماله لأنه يحتاج إلى نفقة. فإن رأى وليه أن في الإذن له مصلحة وأنه لا يؤثر على ماله إن كان ماله مثلا كثير إن كان ماله كثيرا لا يؤثر عليه في نفقاته الأصلية فالأولى أنه يأذن له بالحج حتى يتعوده ولما فيه من فضل عظيم ولما فيه أيضا من زيادة الإيمان وتزكية النفس فهذا أيضا فيه خير عظيم للصغير. ثم يبين المصنف بعد ذلك أيضا أنه إذا الصبي على نوعين صبي غير مميز وصبي مميز يعرف النية. فيقول إن كان مميزا فهو يحرم ويقال له أحرم ونوي ويبين له الأحكام لأن عنده تمييز. وأما إن كان دون التمييز دون سبع إن كان ابن سنتين أو ثلاثة أو أربع أو حتى ابن سنة هذا لا يستطيع أن ينوي ولا يعرف النية. من الذي يحرم عنه؟ قال يحرم عنه وليه سواء كان حاجا أو غير حاج. لكن إن أحرم عنه وليه وكان غير حاج فإنه لا يجوز أن يرمي عنه جمار لأن رمي الجمار لابد أن يرميها إنسان حاج بخلاف الطواف والسعي فإنه يسعى به وإن لم يكن قد سعى هو وإن لم يكن قد حج هو. لماذا؟ لأن من طيف به هو الذي أدى هذه العبادة طاف يعني الصبي وأداها بنفسه والسعي يؤديها بنفسه وإن كان محمولا. لكن الرمي إذا رمي عنه يكون قد أدها هو أو أدها الغير الغير أدها عنه. الغير لا بد أن يكون أيضا محرما حتى يصح رمي لأن الرمي لا يصح إلا من حاج. أما غير الحاج يريد أن يتعبد بالرمي هذا لا يشرع. فلذلك يشترط في من يرمي عن الغير أن يكون حاجا. فهذا وجه الفرق بين الطواف وبين الرمي. يعني إن قيل لماذا يشترط في الرمي أن من يرمي عن الغير يكون قد يكون حاجا وأما الطواف عن الصبي فلا يشترط من يطوف به أن يكون حاجا. الجواب أن الرامي عن الغير توكل عنه وهو الذي أدى العبادة بنفسه فلا بد أن يكون حاجا بخلاف ما إذا حمل الصبي وطاف به. من المؤدي لهذه العبادة؟ المؤدي هو نفس الصبي الحامل له كالآلة فقط كالعربية وكالشبرية ونحو ذلك. فهذا وجه الفرق بينهما حتى لا يشتبه. ثم يبين المصنف بعد ذلك أن الصبي لو حج وهو دون البلوغ ثم بلغ وهو في عرفة أو وهو في مزدلفة قبل أن ينتهي وقت الوقوف يقول فإن هذه الحج تنقلب فرضا. إن كان في عرفة فيكون قد أدى هذا الركن في حال البلوغ. وإن كان قد كان لم يبلغ إلا في مزدلفة مثلا لما ذهب إلى مزدلفة ونام في أول الليل احترق هذا دليل البلوغ أليس كذلك؟ وانتبه الآن قيل له أنت الآن بلغ ووقت الوقوف باقي إلى طلوع الفجر. لو ذهبت إلى عرفة ووقفت بها ولو لحظة الآن يكون حجك فرضا. فله أن يذهب إلى عرفة ويقف فيها بالليل ولو لحظات ثم يعود إلى مزدلفة ويكون الحج فرضا فينقلب من نفل إلى فرض لأن ركن الحج الأعظم هو إيه؟ عرفة. هو الوقوف بعرفة وقد أدركه لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فمن أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله أن من عجز عن الحج بنفسه لكبر أو مرض لكنه يستطيع بماله يعني عنده مال يستطيع أن يذهب إلى مكة ويعود لكنه لا يستطيع ببدنه لعجله أنه شيخ كبير أو إنسان مريض لا يستطيع الذهاب لكنه عنده مال ماذا يجب عليه؟ يبين المصنف أنه يجب عليه أن يقيم شخصا يحج ويعتمر عنه من ماله فيعطيه مالا من أجل أن يحج ويعتمر عنه، من أجل أن يحج ويعتمر عن هذا الواجب عليه، لأنه إذا لم يستطع بنفسه واستطاع بماله يجب على أن يخرج من ماله من يحج ويعتمر عن. والدليل على ذلك أن امرأة من خثعم سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، فدل ذلك على أن من وجب عليه الحج ولكنه كبير لا يستطيع المجيء أو مريض لا يستطيع المجيء وعنده مال فإنه يجب على أن يخرج من هذا المال ويعطيه إلى شخص يحج من نفس بلده، من نفس بلده، لأن حج الغير عنه يجب أن يقوم بصفة حجه، وهو لو أراد أن يحج من أين يحج؟ من نفس بلده. فكذلك ما يعطيه إلى شخص مقيم في مكة يقول أرخص، كأن يقول الحج من بلدي مثلا يكلف 10,000 ريال، لكنه من مكة ما يكلف مثلا إلا 500، يريد أن يعطي شخص، لا، يجب أن يخرج شخصا من نفس بلده، لأنه كما لو خرج هو فإنه يخرج من بلده. فكذلك الغير الذي يحج عن. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله أن من شروط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم، لأن المرأة يخشى عليها وأن يعتدى عليها. ولذلك من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها الحفظ على أعراض الناس. فلما كانت المرأة معرضة للاعتداء عليها في عرضها حرم الإسلام عليها أن تسافر من غير محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. فلذلك لا يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر إلا ومعها محرم. ثم يبين المصنف من هو المحرم، فيقول إن المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، يعني يحرم نكاحها عليه على التأبيد، لأن المحرمات في النكاح كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح على نوعين، محرمات على التأبيد يعني طول العمر، ومحرمات على التأبيد يعني مؤقتة كالمعتدة وكأخت الزوجة، هذه تحريمها على التوقيت. فلو طلق الإنسان زوجته جاز أن يتزوج أختها أو خالتها وعمتها، لكن ما دامت هذه في عصمته لا يجوز أن يتزوج أختها. هذا يسمى تحريم على التوقيت يعني مؤقت في زمن معين، لكن محرم على التأبيد كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت. فالمحرم هو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب بنسب أو بسبب غير محرم. النسب كالأم والبنت والأخت، وأما السبب فكالرضاع والمصاهرة، فالرضاع أمه من الرضاع وأخته من الرضاع وبنته من الرضاع، يجوز أن يحج بها وأن يعتمر بها وأن يسافر بها لأنه محرم لها لا يجوز أن يتزوجها. والمصاهرة كأم زوجته، فإن أم زوجته لا يجوز أن يتزوجها على التأبيد، وبنت زوجته أيضا هذه محرمة على التأبيد إن كان قد دخل بأمها، فيجوز أن يكون محرما لها. فهذا معنى المحرم. فإذا لم تجد المرأة محرمة، يعني محرمها مثلا أبوها أو زوجها إن كان لها زوج أو أخوها لكنهم رفضوا أن يحجوا معها، هل يجب عليها من يحج معها؟ لا يجب عليه، الإسلام لا يكلفهم بذلك، لكن الأولى ومن مكارم الأخلاق أن يحجوا بها، لكن الإسلام لا يجب عليهم ذلك. فإذا لم تجد محرمة فإنها تنيب شخصا يحج عنها ويعتمد، كحال الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع أن يحج، أيضا تأخذ حكمه فتعطي شخص يحج عنها. طيب ما الحكم لو حجت من غير محرم؟ هل حجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام؟ يبين المصنف أنها لو حجت من غير محرم فإن حجها صحيح، لأنها أتت بأفعال الحج فصح ذلك منها، لكنها تأتم بسفرها من غير محرم، فهي تأتم بسفرها من غير محرم مخالفتها أمر النبي، ولها أجر حجها وتبرأ ذمتها بذلك. ثم يبين المصنف بعد ذلك في آخر هذا الباب حكم من مات في أثناء الطريق. إنسان قدر على الحج وجاء وذهب إلى مكة وفي أثناء الطريق توفي، وما من مات في أثناء الطريق يجب أن يحج عنه وأن يستلم من ماله، يؤخذ من ماله ويحج عنه من حيث في المكان الذي توفي فيه. وكذلك يبين المصنف حكم من مات وكان قادرا على الحج وأخر الحج تهاونا وكسلا، ما حكمه؟ قال الحكم أنه يجب أن يؤخذ من ماله ويعطى إلى شخص فيحج ويعتمر عنه، لأن هذا واجب في ذمته وهذا من حقوق الله، فيؤخذ من ماله قبل أن تقسم التركة، كان ينظر فيه مثلا في تكاليف الحج فيقال تكاليف الحج من بلده 10,000 مثلا دولار، فيؤخذ مقدار 10,000 درهم قبل أن تقسم التركة، لأن هذا من حقوق الله المتعلقة بالتركة، فيؤخذ مبلغا ويعطى إلى شخص ثقة أمين ويحج عن هذا المتوفى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشان أسرع لنا وضيق، إن شاء الله غدا فيه درس، إن شاء الله إن شاء الله غدا نكون في درس إن شاء الله، حتى نبدأ بباب المواقيت إن شاء الله. هذا سائل يسأل ويقول بأنهم مقيمون في جدة وأنهم دخلوا مكة من غير إحرام، فماذا عليهم؟ والجواب عن هذا أنهم إن جاءوا إلى مكة بقصد الإحرام، يعني بقصد العمرة أو الحج، ولم يحرموا حتى الآن، فالواجب عليهم أن يعودوا إلى جدة ويحرموا منها، ولا شيء عليهم. وإن كانوا لا، بعدما وصلوا إلى مكة أحرموا منها، فإن كل واحد يجب عليه دم للفقراء والمساكين في مكة، لأنهم تركوا الإحرام من الميقات، ومن كان مقيما في جدة ميقاته من جدة، ومن ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق دما. والله أعلم. يعني بعض الأسئلة خطها غير واضح، لا أستطيع أن أقرأها. يكسب من نسك بالواجبات؟ نسك هذا يقول إن أمه كبيرة وعمرها 86 وأنها كفيفة، فظاهر هذا أنها لا تستطيع أن تحج، فهل يحج عنها؟ نعم يحج عنها، وهذا من أفضل الأعمال ومن أعظم البر بالوالدة أن يحج عنها. وسائلها إذا حج عنها فإنه قد أتى بابا من أعظم أبواب البر وأبواب الخير، وله في ذلك أجر عظيم عند الله عز وجل، لكن يشترط أن يكون قد حج عن نفسه. اشترط السائل؟ نعم. جزاك الله خير، هذا من أعظم أنواع البر بالوالدة، فجزاك الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا صلى المأموم مع الإمام هل يقرأ سورة غير الفاتحة أم يكتفي بالفاتحة؟ المأموم لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يقرأ سوى الفاتحة عند بعض أهل العلم، وعند كثير من العلماء أنه لا يجب عليه حتى ولا الفاتحة. إن كان في صلاة جهرية فإنه يستمع إلى قراءة الإمام، لقوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة، وأن المراد بها الصلاة، لكن إذا كان الإمام يسكت في الصلاة الجهرية فالأولى أن يأتي بالفاتحة خروجا من الخلاف، لكن إذا كان الإمام لا يسكت سكتة يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإنه لا يجب عليه القراءة إن شاء الله، تراجح من قول أهل العلم لهذه الآية ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في سننه عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والله أعلم. هذا يقول: جئت من الطائف بنية الإفراج، وصلت إلى مكة ولم أحرم وأنا أريد الحج، فماذا علي؟ الجواب أنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن أحرم من هنا فإنه يأثم بذلك لأنه تجاوز الميقات ولم يحرم، وعليه دم، وعليه دم للفقراء والمساكين في مكة. هذا يسأل: هل يحج عن أبيه لأن أباه لم يحج لأنه لم يكن مستطيعا؟ فالجواب نعم، له أن يحج عن أبيه، بل هذا من أعظم أنواع البر بالوالد، لكن يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه. هذا يسأل ويقول بأنه جاء من المغرب في رمضان ولم يحرم من الميقات وإنما أحرم من جدة، ثم جاء بعمرة في شهر شوال، وهو بمكة، قال: فخرج إلى جدة وعاد ولم يحرم، ثم بعد ذلك أحرم من التنعيم متمتعا إلى الحج، فماذا عليه؟ الواجب على هذا الدمان، الدم الأول عن عمرته، عن تركه الإحرام من جدة، وكذلك في العمرة الثانية، فإنه جاء من جدة بقصد الحج ولم يحرم منها، فعليه دمان عن تركه الإحرام من الميقات، فهذا هو الواجب عليه، والعمرة صحيحة إن شاء الله. هذا يسأل يقول: إذا كانت المرأة مع نسوة فهل لها أن تحج وأن تعتمر من غير محرم اتفاعا بهؤلاء النسوة اللاتي معهن محرم؟ والجواب عن هذا أن العلماء اختلفوا في ذلك، فبعض العلماء ذهب إلى أنه يجوز للمرأة إذا لم تجد محرما وجدت نساء صالحات معهن محرم أنه يجوز لها أن تحج معهن، قالوا لأن القصد من هذا هو غلبة الظن بسلامة المرأة وحفظها، فإذا غلب على الظن ذلك بأن كانت مع نساء صالحات عرفن بالخير والصلاح ومعهن أيضا محارم يحافظون عليهن فإنه لا بأس بذلك، وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا اضطرت المرأة إلى ذلك فلعله لا بأس به إن شاء الله، والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.